والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه صح التقاطه، لأنه كسبب فعل فصح منه كالصيد. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم التقاط غير المكلف، لأن السابق فيما إذا التقط الرجل شيئا ما، وهنا يبين حكم التقاط الصبي والمجنون والسفيه، هؤلاء غير مكلفين، فما حكم التقاطهم؟ يقول رحمه الله: فإن التقطها أي اللقطة صبي يعني دون البلوغ، أو مجنون فاقد للعقل وإن كان كبير، أو سفيه. السفيه هو من كان غير مكلف في مثل هذا الخصوص، يعني ليس بكامل الإدراك، ولا مجنون ولا صبي، صح التقاطه، يعني التقاطه للقطة صحيح، ويملكها بعد التعريف، مثل ما لو التقط من البرية كمعة أو حشيش أو حطب أو شيئا ما، فإنه يملك هذا الشيء، لأنه كسب بفعل، يعني اكتسب هذا الشيء بفعل، كما لو التقط الكمعة من البرية، فصح منه كالصيد، مثل ما لو صاد السفيه أو المجنون غزال أو طير أو نحو ذلك، فإنه يملك هذا الصيد. فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها، لأنه أخذ ما له. فإن تلفت يعني اللقطة في يده، لأنها عرضة للتلف في يد الصبي والسفيه والمجنون، عرضة للتلف. فإن تلفت، فإن كان تلفها بغير تفريط، ما فرط ولا تعدى، فإنه لا يضمن هذا التلف لو جاء صاحبها بعد أيام وقيل التقطها ابن فلان، فجاء إلى صاحب البيت فقال: التقط ابنك لي لقطة ذكروها، سمعتها من التعريف. قال: نعم. قال: أين هي؟ قال: تلفت. قال: إذن تضمنها؟ نقول: فيه تفصيل، إن كان الولد فرط في حفظها أو تساهل فيها أو تعدى عليها، فإنه يضمنها في ماله. وإن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط ضمنها. فإن تلفت. وإن تلفت بتفريط ضمنها. فإن تلفت في يده بغير تفريط. فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها، لأنه أخذ ما له. أخذ ما له أخذه، لأنه أخذ الشيء الذي يحق له أن يأخذه. نعم. لأنه أخذ ماله أخذه، وإن تلفت بتفريط ضمنها. إن تلفت بتفريط كان يكون تعدى عليها هذا الولد أو السفيه أو المجنون فإنها تضمن. نعم. ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها لأنها أمانة. ومتى علم الولي، ولي الصبي أو ولي المجنون أو ولي السفيه بهذه اللقطة، ما يجوز له تركها في يد واحد من هؤلاء لأنها أمانة، وهؤلاء ليسوا محلا للأمانة فلا تقر في أيديهم، ويلزمه تعريفها لأن الصبي والمجنون والسفيه ما يدرك يعرف اللقطة، وإنما يعرفها وليه، والصبي ونحوه ما يملكها إلا بعد التعريف الشرعي، ومن يتولى التعريف الشرعي وليه. نعم. والمحجور عليه ليس من أهلها، ليس من أهل الأمانة، يعني من أهل أن يؤمن على شيء ما. والمحجور عليه واحد من هؤلاء، كلهم محجور عليهم، السفيه والمجنون والصبي، كلهم ليس لهم حق التصرف. فإذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث. فإذا تم تعريفها وتم الحول ولم يأتي ربها، فحينئذ تدخل في ملك هذا الصبي أو السفيه أو المجنون حكما، يعني ما يقال هذا ما يدرك يخير هل يملكها أو لا يملكها، قال حكما، لأن فيه أشياء تدخل في الملك بناء على موافقة ورضا وقبول، وأشياء تدخل في ملك الشخص حكما ولا ينظر لقبوله من عدمه. فمثلا وهبه أخوه شيئا ما، فإن كان مدركا نظر هل يقبل أو لا يقبل، قد يقبل هبة أخي وقل لا، وقد لا يقبلها، يقول أخي يعطيني هذا ليسيطر علي، ليتحكم فيا، ليدلي علي بهذا المعروف، لا أريدها، فهو بالخيار. مات أخوه هذا وهو وارثه، يقال هل تقبل ميراثك من أخيك؟ لا، حكما هو ميراثه له، يتصرف فيه كيف ما شاء، إن شاء أنفقه على نفسه، وإن شاء تبرع فيه، وإن شاء تصدق به صدقة، وإن شاء رده على بعض شركائه في الميراث، وهكذا، يعني هو من حيث الحكم ماله، ثم هو يتصرف فيه كيف ما شاء. بخلاف الهبة فهي لا تكون ملكا له إلا بقبوله، ولذا قال في اللقطة فإذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها السفيه أو الصبي أو المجنون حكما، ما يحتاج إلى قبول، ما يقال مثلا يقبلها وليه عنه، لا، هي دخلت في ملكه حكما. قال كالميراث، لأن فرق بين الميراث والهبة، الميراث يدخل في ملك الإنسان حكما لا اختيارا، ثم هو إن شاء يتصرف فيه، يقول مثلا هذا مال دخل على صاحبه بوجه حرام أنا لا أريده، أنا لا أريد الميراث، نقول لا، الميراث لك والمال مالك، لكن حسب ما تشاء، إن شئت تبرع به، إن شئت أنفقه في كذا، اجعله في عمل صالح، اجعله في صدقة جارية عنك وعن والديك، اجعله في صدقة جارية عن المتوفى نفسه، وهكذا كالميراث، بخلاف الهبة فإنها لا تدخل في ملكه إلا بالقبول منه إن كان أهلا للقبول، أو قبول وليه إن كان مولا عليه. قد يكون ابن سنة وابن شهر وابن عشر سنوات مثلا، ما له حكم في القبول من عدمه، لكن من يقبل عنه؟ وليه، له حق القبول عنه لمصلحته أو رد. فصل. ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده لعموم الخبر ولما ويصح التقاط العبد، يعني ليس المراد أن يلتقط العبد، وإنما لا يلتقط العبد، العبد يجد لقطة يصح التقاطه، فيجري عليها الأحكام من التعريف والنداء عليها، فإذا لم يوجد صاحبها تملكها سيده لأنه هو لا ملك له. فالتقاط العبد الذي هو الرقيق سائق لعموم الخبر، الخبر اللقطة، من التقط لقطة فهي له بعد التعريف. نعم. لعموم الخبر ولما ذكرنا في السبي، الصبي يصح التقاطه فالعبد كذلك. نعم. ويصح تعريفه لها لأن له قولا صحيحا، ويصح تعريفه يعني لو قال أنا أتولى التعريف، لا أريد أن أدخل في مال سيدي مالا حرام، أنا أتولى التعريف، ما نقول له أنت رقيق مملوك ما يصح تعريفك، لا، لأنه يصح تعريفه ويصح قوله ويقبل قوله في الأمور الشرعية وغيرها مثلا، وقد يكون فقيها وقد يكون عالما من علماء المسلمين وهو رقيق، فيصح تعريفه لها. ويصح تعريفه لها لأن له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر، مثل الحر، يعني إذا أخذ ينادي مثلا أو كلف من ينادي عليها بأن عندنا لقطة من ضاع له كذا أو من ضاع له شيء مثلا، فإذا تم تعريفها ملكها سيده، فإذا تم تعريفها قبل تمام التعريف لا يملكها السيد، فإذا تم التعريف ملكها السيد لأنه هو نفسه ملك للسيد. فإذا تم تعريفها ملكها سيده لأن كسب عبد، لأنها كسب عبده، ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لأن كسب عبده له، ويتولى تعريفها أو إتمامه، وله إقرارها في يد عبده. فإذا تم تعريفها ملكها سيده لأنها كسب عبده، لأن يملكها السيد لأنها كسب للعبد، مثل لو صاد العبد صيدا ذا قيمة يملكه السيد، أو التقط العبد كمأة أو حشيشا أو حطبا أو نحو ذلك، لمن يكون الملك؟ لسيده، ولسيده انتزاعها منه، لسيده لأنه هو متولي أمره ينتزعها منه، يقول أنت ما تحسن تعريفها، ثم تبقى عندك سنة ثم تملكني إياها، لا أريد أتملكها إلا تملكا صحيحا، لا بد من تعريف تبرأ به الذمة، فإذا عرفتها أنا اطمأنت نفسي إلى تملكها بعد التعريف ولم يأتي صاحبها، وله انتزاعها منه قبل تعريفها لأنها كسب عبده كذلك له، ويتولى تعريفها أو إتمامه، يتولى السيد التعريف إن انتزعها يوم التقاطها، أو يتولى إتمام التعريف إن كان الرقيق قد عرفها أسبوعا أو شهرا ونحو ذلك، يتولى السيد إتمام التعريف لمدة سنة، وله إقرارها في يد عبده الأمين ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها. وله إقرارها في يد عبده الأمين، للسيد أن يقول لعبده أنت التقطتها فتولى أنت تعريفها ولا تدخل علينا مالا حرام، مثل ما أنا أقول لك لا تكسب لي مالا حراما كذلك لا تتساهل في تعريف هذه اللقطة فتدخل علينا مالا حرام، فأنت ثقة إن شاء الله تولى تعريفها أنت، فله أن يتولى تعريفها. ولا يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين لأنها أمانة. نعم. وإن فعل فعليه الضمان. ولا يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين، ما يجوز للسيد أن يترك اللقطة في يد عبده إذا كان العبد يخلط ما يبالي بالحلال من الحرام، فيقول أخشى أن يدخل علي مالا حرام، فيتولى السيد نفسه تعريفها وإنها أمانة، والأمانة لا تقر في يد من ليس بأمين. وإن فعل فعليه الضمان، فإن فعل يعني تركها السيد في يد الرقيق ليتولى تعريفها، وعرف أن السيد عرف السيد أن عبده ليس بأمين قد اختبره في أمور فتلفت، حينئذ فعل السيد الضمان لأنه أقرها في يد من ليس بأمين. وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه وتسليمها إلى الحاكم ليعرفها. هذه عكس تلك، إذا علم الرقيق أن سيده ليس بأمين يخشى أن يكون وسيلة هو لإدخال المال الحرام على سيده، والرقيق ثقة هو أمين وطالب علم، والسيد يخلط ما يبالي بحلال أو حرام، فما موقف الرقيق حينئذ؟ ما يجوز للرقيق أن يسلمها لسيده إذا علم عدم أمانته، بل يسلمها للحاكم لمن يتولى أموال المسلمين، هو ولي من لا ولي له، فإذا علم الحاكم بذلك فله للحاكم أن يقول خذ يا أيها السيد أنت يسجلها عليك وعرفها لأن مآلها إليك، إن لم يأتي صاحبها فهي لك، لكن متى؟ بعد علم الحاكم واطلاعه. فمثلا الإنسان إذا وجد شيئا وخشي إن أعطاه آخر أن يأكله ولا يعرفه فيشهد على هذا ويعلم الآخرين ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه وتسليمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده. ما يخبر سيده بأول ما يجدها، يسترها يخفيها عن سيده خشية أن يقول هاتها هاتها يا ولدي أنا أحفظها ثم يأكلها السيد، يقول لا، يخفيها عنه ويعطيها للحاكم ثم الحاكم يسلمها للسيد. ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. بشرط الضمان إذا تلفت. نعم. وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته. فإن أتلفها العبد وجد اللقطة والعبد فرط فيها ثم جاء صاحبها فقيل له لقطتك عند فلان رقيق فلان، فجاء إلى الرقيق فلم يجد شيء، فجاء إلى السيد فقال ما عندي منها علم إنما هي في يده، أنا سمعت كما سمع غيري بأن العبد التقط لكن ما قبضتها منه ولا عندي خبر يقين منها، فتبين لنا أن العبد تلاعب بها فتكون حكمها حكم جناية العبد. قال هذه اللقطة في رقبة العبد، يعني كأنها دين على ثمنه. ثم نخير السيد، نقول أنت بالخيار بين أمور، إن شئت فادفع القيمة هذه التي في رقبة عبدك، وإن شئت فادفع العبد لصاحب اللقطة، وإن شئت يباع العبد وتسدد اللقطة من قيمته، وإن بقي شيء أعطيناك إياه، وإن كانت قيمة العبد دون اللقطة فليس لصاحبها إلا قيمة العبد. هذا معنى قوله ففي رقبته، مثل جنايته، مثل ما لو جنى العبد على عين فلان فاقبقاها عمدا. صاحب العين المجني عليها بالخيار له دية عينه، ثم نقول للسيد إن شئت فادفع القيمة ويبقى العبد لك، وإن شئت نبيع العبد ونعطي صاحب العين دية عينه ونعطيك الباقي. فإن كانت قيمة العبد أقل من الدية فليس لصاحب العين إلا قيمة العبد، وإن زادت قيمة العبد على الدية فالزائد من الدية يعطى للسيد. فاللقطة إذا أتلفها العبد تكون مثل جنايته على غيره في رقبته. وإن عتك العبد بعد الالتقاط فلسيده أخذها لأنها كسبه. وإن عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده أخذها لأنها كسبه. التقط الرقيق بعد عتقه، كان رقيق وعتق ثم التقط، اللقطة له. التقط حال رقة ثم عتق، يقول هذه لقطتي لي، نقول لا، أنت التقطتها حال كونك رقيق، فما التقطته يكون لسيدك. الرقيق عتق في أول ليلة من رمضان وقد التقط لقطة في الخامس عشر من شعبان، والتقط لقطة أخرى في الخامس من رمضان. ما التقطه في الخامس عشر من شعبان تكون لسيده، وما التقطه في الخامس من رمضان تكون له لأنه حر. نعم. فصل. والمكاتب كالحر لأن كسبه لنفسه. والمكاتب كالحر، يعني لو التقط لقطة المكاتب فإنها تكون له، يسدد بها من دين كتابته. المكاتب عرفنا أنه الذي يشتري نفسه من سيده على مال يدفعه نجوما أقساطا. مثلا الرقيق يجد من نفسه الرغبة في الحرية والقدرة على الكسب والبيع والشراء، فجاء إلى سيده فقال يا سيدي أريد أن أشتري نفسي منك، كيف تشتري نفسك ولا مال لك؟ يقول أكتسب وأجتهد وأعمل ليل نهار وأسدد، لكن إذا بقيت أنا رقيق أنت تطعمني وتسقيني أنام ولا أكتسب ولا أعمل، ويصيبني الكسل. وإذا اشتريت نفسي منك اشتغلت ليل نهار حتى أكسب وأسدد ما علي. فيقول لا بأس أبيعك على نفسك ب100,000 على أن تسدد في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا، فيشتري نفسه. هذا المكاتب، هذا يسمى المكاتب. لو التقط لقطاه هو ملك لا يزال، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. التقط لقطاه تكون له أو تكون لسيده؟ تكون له، لأنه مطالب بأموال، فهو يسدد بها من نجوم كتابته، وكسبه له وتجارته له ويسدد بها. نعم. والمدبر وأم الولد كالقن. والمدبر وأم الولد كالقن. المدبر من هو؟ الذي اعتق عن دبر سيده. قال بعد موتي أو عند موتي يكون عبدي فلان حر، يسمى مدبر. هذا ما يورث، وهو رقيق حتى موت سيده، فإذا مات سيده عتق. وأم الولد مثله، أم الولد هي الرقيقة التي وطأها سيدها فأنجبت منه ولدا ذكرا كان أو أنثى. ماذا نسمي هذه؟ أم ولد. هذه ليست رقيقة من كل وجه، ما يجوز بيعها. أم الولد ما تباع، ما يبيعها سيدها لأن أصبحت أم ولد، وليست حرة، وليست زوجة ترث. أم ولد، أم ولد تعتق يوم موت سيدها ولا ترث، ولو كانت له بمثابة الزوجة، أو لم يكن عنده زوجة أصلا وهي فراشه باستمرار، فلا ترث ولا تباع بعده ولا تورث، وتعتق يوم وفاته وتسمى أم ولد. وقد يكون لها أولاد يرثون لأن هذا أبوهم، وأم الولد لا ترث ولا تباع. كالقن يعني في اللقطة، لأن المدبر وأم الولد حال حياة السيد فهم بمثابة الأرقة. المدبر مثابة رقيق حتى يموت سيده، أم الولد رقيقة ما تملك لأنها ملك لسيدها، فالتقاطها صحيح لكنه مثل التقاط العبد الذي هو الرقيق القن، لأن كلمة القن يأتون بها للدلالة على العبد الذي ليس موصوفا بصفة زائدة، لأن أم الولد رقيقة، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، والمعتق على شرط رقيق ما لم يتم الشرط، وكل هؤلاء أرقى، لكن فيهم واحد الذي هو القن الذي هو رقيق بالمعنى الكامل، ويباع ويورث وهكذا حكم حكم المال. نعم. ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه. ومن نصفه حر، قد يكون الرقيق بين اثنين كما مر علينا في الحديث، اثنان ورثا رقيقا من أبيهما أو من أمهما أو من أخيهما أو من عمهما أو من قريب لهما، وكان ملكهم لهم الحق في بيعه ولهم الحق في عتقه ولهم الحق في مكاتبته. واحد منهم يقول لا حاجة لي في الرقيق، أنا أعتق نصيبي لوجه الله لعل الله أن يعتقني من النار، أنا أخدم نفسي بنفسي ولا أحتاج أن أستخدم هذا الرقيق، وأشهد على أنه أعتق نصيبه. نقول أحسنت، خيرا فعلت، لكن الآن يلزمك أن تشتري نصيب أخيك وتعتقه. قال والله ما أملك شيئا إلا رقبتي، هذا كان أبيع نفسي واشتري هذا، ما أملك، ما عندك مال؟ أبدا ما عندي مال، عندي قوت يومي أعمل وأشتغل وأكتسب وأكل، ولا عندي قوت غد إلا في غد إن شاء الله. نقول خيرا فعلت، أنت معذور. إذن هنا يبقى مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق. هذا المبعض التقط لقطة، عليه تعريفها وإجراء ما يلزم نحو ذلك. تم التعريف لمدة سنة ما جاء صاحبها، لمن تكون؟ تكون للمبعض أو تكون للسيد الذي له نصفه؟ تكون بينهما بحسب ما فيه من الحرية. إن كان نصفه حر فله نصف اللقطة ولسيده نصفها، وإن كان ربعه حر فله ربع اللقطة ولسيده أو أسياده الآخرين ثلاثة الأرباع. تكون بينه وبين سيده بحسب ما فيه من الحرية، لأنه قد يكون ربعه حر، قد يكون خمسه حر مثلا، فقط خمسه مثلا، ابنان وبنت ورثوا رقيقا من أبيهم أو من أمهم أو من أخيهم، فالبنت قالت لا حاجة لي في نصيبي من الرقيق، ماذا لها من هذا الرقيق؟ لها الخمس، ولأخويها لكل واحد خمسان، الذكر مثل حظ الأنثيين، فهي أعتقت نصيبها الخمس وأصبح أربعة الأخماس رقيق وخمسه حر. بعد محاولة أن تشتري الأخت نصيب إخوانها لكن تعذرت بأنها لا تستطيع، فيبقى خمسه حر وأربعة أخماسه رقيق. فهم في اللقطة، إذا وجدوا لقطة، إذا وجد هذا المبعض لقطة، تكون بينه وبين سيده أو أسياده بحسب ما فيه من الحرية. ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه، مثل كسبه، لأنه لا صار له كسب مثلا، فهو له نصف ولسيده نصف إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق، وهكذا. فإن كانت بينهما مهايأة لم تدخل فيها المهايأة في أحد الوجهين لأنها من الأكساب النادرة فأشبهت الميراث. فإن كانت بينهما مهايأة، المهايأة الاتفاق على أن هذا الشيء عندك يوم وعند سيدك يوم، عندك أسبوع وعند سيدك أسبوع. مثلا هو وسيده يملكون بقرة، قالوا مثلا ما فيها حليب يساوي القسمة، يقبل القسمة، قليل حليبها، فاتفقوا على أنها تكون عند السيد أسبوع وعند المبعض أسبوع حسب ما فيه من الحرية والملك. فكذا اللقطة، قال هل تدخل في المهايئة أو لا؟ يقول لا تدخل في أحد الوجهين لأنها من الأكساب النادرة فلا تدخل في المهايئة، وقيل تدخل يعني حكمها حكم الكسب العادي إذا كان بينهما مهايئة. والآخر تدخل لأنها من كسبه فهي كصيده، مثل صيده مثل غيره مثلا من الأملاك التي تدخل في ملكه. نعم. وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة وجهان كاللقطة. وجهان كاللقطة، هل تدخل في المهايئة أو لا؟ إذا وصي لهذا الرقيق بوصية مثلا، أعطي عطية أو أهدي إليه هدية، فاتفق هو كان بينه وبين سيدي مهايئة، هل تدخل هذه الهدية أو الوصية في المهايئة أو لا؟ قولان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.